ذكر المصنف الحديثين الآتيين، وهو بيان أن هذه الآية نزلت في بيان ما يصيب الملائكة من الخوف والصعق والشدة عندما يسمعون كلام الباري عز وجل، ففيه إثبات كلامه سبحانه وتعالى وأنه من صفاته وأنه متكلم يتكلم بما يشاء متى شاء سبحانه، كما كلم موسى وكما تكلم بالقرآن، وكلم الله موسى تكليما، وأنزل الله القرآن على عبده ورسوله محمد كما أنزل التوراة والإنجيل والزبور على أنبيائه من قبل، فهذا فيه إثبات صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالسماء سمعت الملائكة صوته ثم يخرون لله سجدا ويصيبهم من الغش العظيم الذي يمكثون مدة، ثم بعد ذلك يزول الفزع عن قلوبهم، وهو المشار إليه بقول حتى إذا فزع يزال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم، أي يسألون جبريل، لأن جبريل هو السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله، فإذا تكلم الله بالوحي نزل جبريل عند الله وبلغ الوحي لمن أراد الله عز وجل أن يوحي إليه، فإذا مر على الملائكة سألوا جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فقوله حق وهو الحق سبحانه وتعالى، وقوله كله حق، ثم إن جبريل يبلغه إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. وجاء في الحديث حديث النواس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة أن الجن والشياطين يسترقون السمع من السماء، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى حافظا للسماوات وحافظا لوحيه بهذه الشهب التي خلقها الله، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم كما قال أبو العالية خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أبو العالية رحمه الله ورضي عنه وأرضاه أخذه من القرآن الكريم، لأن هذا مذكور بالآيات القرآنية، إلا أنه حصرها مبينا لها أنها خلقت هذه النجوم لثلاثة أمور مأخوذة من القرآن، وهو أنها زينة للسماء، ولقد زينا، فالله سماها زينة، زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأخبر أنه جعلها رجوما، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأخبر سبحانه أيضا أنها علامات يهتدى بها وبالنجم هم يهتدون. فهذه الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فمنها أن الشياطين إذا حاولوا استراق السمع أطلق الله سبحانه وتعالى عليهم شهابا من النجم فتحرقهم، فربما من سرعتهم ربما فات بعضهم وبلغ الكلمة التي سمعت من السماء، بلغها على أذن، ألقاها على أذن الساحر أو الكاهن، فإذا تكلم بها ويتكلم ويكذب معها مئة كذبة، فإذا صدقه الناس أو صدق هو بهذه الكلمة الحقيقية التي سمعت من السماء، فالناس بنظرا لتشبثهم ونظرا لكل قلة علمهم ربما صدقوه، يكذب معها 99 كذبة فيصدق من أجل هذه الكلمة الواحدة التي صدق فيها، فهو يصدق إذا بلغه خبر، كما أن الشيطان يصدق في بعض الأحيان إذا أخبر عن خبر عن الله أو عن رسوله أو من القرآن، مثل في قصة الشيطان الذي أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة يحرس التمر في مسجد رسول الله، فجاءه الشيطان متشبها بصورة شيخ كبير عليه أثر الحاجة والفقر، فجعل يحثو من التمر انتبه به أبو هريرة في الليل ومسكه وقال إني فقير وصاحب عيال وأنا ما جيت لمن حاجة فاتركني أخذ هذا لأولادي، فرق له أبو هريرة وظن أنه كما قال وأتره وتركه. فلما كان في الصباح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه جاءني رجل صفته كذا وهيئته كذا وأنه زعم أن له أولاد وأنه فقير وأن ما عنده ما يطعمهم، فتركته أخذ يا رسول الله وتركته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أما إنه سيعود. النبي ظن أن هذا الشيطان أو علم عليه الصلاة والسلام بخبر جبريل أن هذا هو الشيطان، فقال لأبي هريرة أما إنه سيعود، فعاد في الليلة الثانية وعمل مثل ما عمل في الأولى ومسكه أبو هريرة وتوعد وتهدده أن يطعه إلى النبي، فأخذ عليه العهد والميثاق أنه ما يأتي غير هذه الليلة وأنه يتركه، فتركه أبو هريرة. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لما أصبح غدا إلى النبي وأخبره بالمكان أنه عاد يا رسول الله كما قلت وأنه كذا وكذا وأنه أعطانا إيمان أنه ما يعود كذا وتركته يا رسول الله، قال أما إنه سيعود. فعاد في الليلة الثالثة، فلما عاد في الليلة الثالثة مسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال والله لا أطلقك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثلاث ليال وأنت عاهدني وتخونني وتكذب. فقال له ألا أدلك على شيء وتطلقني على شيء ما يقربك أحد لا أنا ولا غيري وتترك سبيلي؟ قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الإخلاص الله لا إله إلا هو، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. فتركه أبو هريرة نذرا لأنه قال له ذلك، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره قال يا رسول الله إنه عاد كما ذكر وأنه التزم لي أن يعلمني شيء ما يقربني أحد وأنه قال لي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري من تكلم يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قلت لا يا رسول الله. قال ذلك الشيطان وقد صدقك وهو كذوب، هو كذوب دواما لكن صدقك في هذه الكلمة أنك إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان، هذا صحيح، فإذا لم تقرأ آية الكرسي ولا يقربك لا هو ولا غيره لأنه هو شيطان، فقد صدقك بهذا. فالشاهد أنه وهو شيطان صدق في هذا لأنه أخبرنا تلك الكلمة وهذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، فهو أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بذلك وقال له النبي صدق يعني صدق في هذه الكلمة. فكذلك الشيطان يأتي بكلمة سمعها من السماء ويقيها على أذن الساحر والكاهن ويكون صدق بهذه الكلمة، لكن الكاهن يجعل معها 99 كلمة ويبثها بين الناس وهو يكذب، فيصدقونه بسبب كلمة واحدة صدق فيها، أما صدق فيقولون أما صدق في كلمة كذا أما قال كذا وكذا وقع، فيظنون كل ما قال. فهذا من باب التلبيس من السحرة ومن الكهان، يلبسون على الناس وربما يصادف مثلا كلمة وقعت صدقا فبهذا يستغلونها على الناس ويصدقونهم الناس بسبب هذه الكلمة. فالحاصل أن هذا الحديث دل على أن كل من في السماوات ومن في الأرض أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة إذا سمعوا كلام الرب عز وجل يخافون فيصعقون ثم بعد ذلك يزول عنهم ذلك الصعق ويزول عنهم ذلك الفزع ويتساءلون ماذا قال الله، حتى إذا مر جبريل سألوا فأخبرهم. فهذه الآية أتت بعد آية بعد الآية التي بينت ما هناك أحد يملك شيء، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كان الملائكة يصيبهم الصاعق ويخافون من الله كما قال الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويصيبهم الفزع من شدة الخوف من الله عز وجل، فكيف هناك أحد يملك شيئا من دون الله؟ إذا كان الملائكة لا يستطيعون والأنبياء لا يستطيعون فلأي شيء نحن نذهب إلى أصحاب القبور ونطلب منهم الحاجات ونطلبهم المدد والعون وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ فلذلك عاب الله على الذين يدعون غير الله ويسألون حوائجهم من غير الله ويلتجئون إلى غير الله ويستغيثون بغير الله ويستعيذون بغير الله وينحرون لغير الله وينسكون لغير الله وينذرون لغير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ما لهم شراك مع الله وما له منهم من ظهير. ما هناك أحد الله ما هم في حاجة إلى ظهير ولا حاجة إلى وزير ولا حاجة إلى مشير. فلأي شيء ترفعون بعض المخلوقين فوق قدرهم وتجعلونهم مع الله وتدعونهم مع الله وتنزلونهم منزلة الله وتخافونهم من دون الله وترجونهم من دون الله؟ والله يقول كذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. إذا كنتم تقولون دولا يشفعون لنا عند الله ما يشفعون إلا بإذن الله والله ما يأذن للشافع إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال بعدها قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله تعلمون أن الله هو الرزاق وأن ما حد يرزق إلا الله سبحانه وتعالى فلأي شيء تسألون غيره وإن أو إياكم لعلى هدى في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل على ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح بيننا وهو الفتاح الأليم. ما هناك مع الله شريك ولا هناك أحد يخلق مع الله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ الله هو الخلاق وهو الرزاق وتتركون ما تعبدون وتسألون وتبتهلون إليه وتروحون إنسان مدفون بقبره ما يعرف شيء ولا يدري عنك ولا يسمع كلامك. والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل. فليتنبه المؤمن وليتعرف على حقيقة دينه ويأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء العاملين المحققين ماذا قال الصحابة ماذا قال التابعون ماذا قال الأئمة. والحق واضح والحمد لله هذا كتاب الله وهذه سنته بين أيدينا صلى الله عليه وسلم وهذه سيرته ماذا كان يفعل وكيف كان يفعل أصحابه هذا الواجب على المؤمن. نعم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به سمعت كجر السلسلة الحديث سمعت كجر السلسلة الحديث على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. وقال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى نعم. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل هذه الآيات بما قبلها وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. الأولى أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك، لأنها واضحة. الشرك، الشرك بالله، الذين يدعون مع الله غيره، سواء يدعون صنم ولا وثن ولا شجر ولا حجر ولا نهر ولا يدعون صاحب قبر ولا، هذه تقطع. نعم، يدعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة من السماوات ولا ترى، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن. فهذه أربعة أمور كلها تقطع شجرة الشرك والعياذ بالله، تزيل هذه الآية لمن تفهمها وعرف معناها. وهذه الآيات تقطع عروق شجرة الشرك بأمور أربعة. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض. وما له، نعم، وما لهم فيهما من شرك، فيهما مثنى، لأنه ذكر الله السماوات والأرض، والتثنية تعود إلى السماوات والأرض. ما في السماوات أحد يملك، ولا في الأرض أحد يملك مع الله شيء. فإذا كان السماوات التي فيها جبريل وإسرافيل وميكائيل وملائكة الرحمن الذين يحفون بعرشه وحملة العرش، والذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يملكون مثقال ذرة. وكذلك من في الأرض، لا من الملائكة، لا من الأنبياء، ولا من الأولياء، ولا من الصالحين، ولا من الجن، ولا من الشياطين، ولا أحد يملك شيء. وما لهم فيهما في السماء أو في الأرض، وما لهم من ظهير، ما هناك أحد. فإذا كان كذلك فالتجأ إلى الله وحده لا شريك له، ولا ثابت إلى غيره. والثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة في السماوات والأرض. نعم، ما لهم شرك يعني ما لهم شراكة، لأن قال فلان شريك لفلان، شركة لفلان، شركة لفلان. فالشرك هو جزء من الشركة، لك شرك في كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأضحية وبالنسبة للهدي، نعم، شاة أو شرك في دم. يعني الشرك في الدم يعني مثلا تذبح بقرة تكفي عن سبعة، فالسوء هذا يسمى شرك، لأنك هذا شريك وذا شريك، وكل واحد له شرك منها، كل واحد له قسم منها. فإذا كان ما له مع أحد شرك فيها، فكيف تطلبون من غيره شيء وهم ما يملكون شيئا؟ وما لهم فيهما من شرك مهما كان، ما لهم شراكة مع الله، الله وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض، ما له شريك. ولذلك يقال في التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، وحده لا شريك له. فلا شريك له سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور. إذا كان ما هناك أحد شريك كيف ينفعك وما له قدرة؟ نعم. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين في خلقه. نعم، الله سبحانه هو القوي المتين، ليس بحاجة إلى أحد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما حد في الله ما هو في حاجة أحد. ولذلك خلق الله الخلق كلهم سبحانه وتعالى من أجل عبادة ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة ولا ليستعين بهم من ضعف، بل هو الذي خلقهم وهو الذي تكفل بهم وتكفل بأرزاقهم، تكفل بأرزاقهم، مثل ما قال أبو العتاية غد الأنام وحشاهم فأوسعهم، وفضله لطلاب الخير مبذول. الأنام كلهم بضيافة يغذيهم وعشيهم ويرزقهم ويكسيهم ويخلقهم ويرزقهم، ومع ذلك يذهب إلى صاحب قبر مدفون، وذا أغثني أبغى ولد. سبحان الله، سبحان الله عما يقوله الجاحدون، سبحان الله عما يقوله المشركون. ارتج الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك، وله بس خلق الجن والإنس ورزقهم، خلق كل شيء ورزقهم. البحار مليانة من أنواع الحيوانات متكاثرة الله برزق، والبراري والغابات متكاثرة الله برزق الكل. إذا كان تعرف لا وأنت وكل مسلم يعتقد هذا، بل حتى غير المسلمين كثير من الناس يعرفون هذا، ولهم حتى لهم مشركين، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. يقول الله لنبيه قل لهؤلاء المشركين، قل لهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، تعرفون أنهم لله ليش تشركون منه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، ما تخافون الله، ما تتقون، ما تتقون عذابه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وين عقولكم؟ أنتم مسحرون، ما عندكم عقول تميزون به، ما عندكم عقول تفكرون فيها، أنتم تعرفون السماوات والأرض بيده وأنه يجير ولا يجار عليه وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وانتش تعبدون غيره وتسألون غيره وتندرون الغير، تقول والله أنا أندر والله أنا أذبح له الثور وأذبح له الكبش وأذبح له كذا وأهدي له السمن وأهدي له العسل وأهدي كذا علشان ينفع علشان كذا. سبحان الله، وين عقولكم؟ فما جعلت شريك مع الله، لا، اعمل صالح لله من صلاة وعبادة ودعاء وصدقة على الفقراء والمحتاجين، واجعل ذلك سر بينك وبين الله الذي يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم ما فعلت. وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب. نعم. فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. نعم، حرم عليه شفاعة الشفعاء. إذا كان يتخذ أحد يشفع عنده ويجي صاحب قبر يشفع لي، فهذا فعل شرك، والله أحبط عمله ولا يقبل منه شيء ولا يحص شفاعة. أنت تجي إلى الله، فإذا أطعت الله فالله سبحانه وتعالى يسخر لك هؤلاء ما يشفعون لك إذا رضي الله عملك. ولذلك لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، الرسول يشفع والأفراط يشفعون والأولياء والصالحين يوم القيامة، لكن ما يشفعون أحد إلا الله سبحانه وتعالى أذن لهم فيه. والله ما يأذن إلا للرجل اللي يموت على التوحيد، المشرك ما يأذن الله له شفاعة، لأن الله حرم عليه الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، لا شفعة ولا غيرهم. إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا أسعد الناس. ما قال أسعد الناس بشفاعتي هذا يجي بقبري ويقول يا رسول الله اشفع لي، وإلا لو ما جاء يقول له يا رسول الله اشفع لي، لا، ما قال هذا الرسول. قال من حقق التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أحق الناس بشفاعتي. ما هو الواحد يحمل من الذنوب ويأتي للرسول ويقول يا رسول الله اشفع لي، يقول خلاص، الله يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب لكن الرسول ما رضي عنك، أنت بشركك لا الرسول ما هو راضي عنك حتى يسأل الله لك، ما الرسول ما هو سأل عن الله لك وأنت مشرك. ما يأذن والله، لأن الله حكم حكم واضح بالقرآن، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والرسول ما يروح يشفع لأهل النار، اللي عرف الرسول أنهم ماتوا على الشرك لا. ولذلك لما أراد أن يشفع لعمه وهو أقرب الناس أراد أن يستغفر له هذا المغفرة، يمكن يستجيب الله ما يستجيب. لما أنه استغفر له قال الله له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهاه أن يستغفر له. فيأتي الواحد يشرك بالله ويسأل وينزل الرسول أو ينزل هذا الولي أو ينزل هذا القمر، ينزل منزلة الله ويزعم أنه بذلك يحصل خير، ما حصلت إلا الشر بهذا، لأنك أشركت بالله وحرمت نفسك المغفرة وحرمت نفسك دخول الجنة وحرمت نفسك الشفاعة. هذا زعمك أنك الدولة، دولة من عند الله، دولة من الذي بيده الأمر، ما رح تسأل شيء. ولذلك أن تشتكي شيء ترفع مد يديك إلى السماء، مد يديك إلى الله واسأل الله، لا تذهب إلى الخلق سواء خلق حي أو ميت ما ينفعونك، ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. مثل الجريح الذي يتشكى عند الغربان وعند الرخم، وهن واتفات بالشجر يحترنه بس تطلع روحه حتى أن يأكل له، تشفع عندي تشكى عندي والله أنا مجروح أنا كذا أنا بيموت، يفرع بسطا انتظر انك تموت حتى يأكلنك. ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، بل تشك إلى الله الذي يسمع كلامك الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بيان أن غير الله لا يملك شيئا، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من المرسلين، ولا الملك لله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية الكريمة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فما دام أن الملائكة الذين اصطفاهم الله واختارهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عندما يسمعون كلام الباري يصيبهم الصعق خوفا من الله، خوفا من الله سبحانه وتعالى، ثم حتى جبريل عليه السلام يصيبه كذلك، فأول من يرفع رأسه جبريل فيأتي إلى رب العزة ويلقي إليه ما أراد من وحيه، ثم يمر جبريل حاملا تلك ذلك الكلام الذي تكلم به الله إلى أنبيائه أنبياء الله بالأرض، ويمر على الملائكة فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. ثم يذهب جبريل عليه السلام ويلقي. ففي هذه الأثناء ربما يستمع مستريق السامع إلى كلام الملائكة، لأن الملائكة يذهبون ويجيئون وينزلون إلى الأرض ويصعدون، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فهم يتعاقبون وينزلون على الأرض، ثم أيضا يدورون في الأرض ويذهبون إلى مجالس الذكر ويحضرونها. فهؤلاء الملائكة ذاهبون، وربما تكلم بعضهم مع بعض في بعض الكلام فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع يرسل الله سبحانه عليهم الشهاب، وهي قطعة من هذه النجوم، فربما أحرقهم ذلك الشهاب، وربما أحرق بعضهم وسلم البعض الآخر، ثم يأتي إلى الساحر أو الكاهن ويلقي عليه الكلمة التي سمعها من الملائكة، ثم الكاهن يكذب معها 99 كذبة، 99 كذبة، ويجعل هذه تكملة المئة، كلمة واحدة سمعها ويكذب معها 100 كذبة أو أكثر من ذلك. ثم ربما يصدق في هذه الكلمة التي سمعت من السماء ويتمسك بها الناس ويحتجون، والله قال لنا العام الماضي كذا، قال لنا من قبل سنوات كذا وكذا، وهو صدق مرة بهذه الكلمة التي بلغت والباقي كله كذب، ولكنه بذلك يدجل على الناس ويسحب أموالهم ويفلس عليهم ويظهر بمظهر أنه ولي من أولياء الله وأن الله يطلعه على شيء من غيبه وأن كذا وكذا، وهذا كله دجل، لأن الله لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، الرسل ليطلعهم الله على بعض ما أراد من الغيب، ولا لا يعلمون الغيب، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء أخبرهم به بواسطة ملائكته أو بوحيه سبحانه وتعالى، وإلا فلا يعلمون شيئا إلا ما أخبرهم الله به. والدليل على ذلك أيضا يوضح لك هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي المدينة أناس أسأل الله الكريم من فضله، المهاجرون الأولون أفضل الصحابة، وفيها الأنصار أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يوجد من بينهم منافقين، وربما يحضر بعض المنافقين يصلون مع الرسول يجلسون معه ويجاهدون معه ولا يعرف أنهم منافقين، لأنه ما يعلم الغيب ولا يعلم اللي بقلوبه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى منبها النبي وعلى هذا: وممن حولكم من الأعراب منافقون، الله يعلمهم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى الله. في نص كتابه يقول إنك لا تعلمهم أنت يا محمد، لكن حين نعلم لا تعلمهم نحن نعلم. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة ومعه أناس يجالسون ويصلون معه ويذهبون معه ولا يعرف النبي أنهم منافقين، الله الذي يعلمهم يعلم، فكيف يكون يعلم الغيب أو جبريل يعلم الغيب؟ ما حتى جبريل لا يعلم الغيب، ولا الملائكة المقربون ولا الرسل ولا أحد، إلا شيء الله يطلع عليه. فلذلك يصيبهم ما يصيب من الخوف، يخافون ربهم، هذا صفة الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا كان هؤلاء لا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لأحد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فهكذا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يشفع نبيه فيه. اللهم شفع في نبيك، تسأل الله إن الله سبحانه وتعالى يشفع لي، لأن الله سبحانه وتعالى ما يأذن لنبيه ولا يأذن لأحد من الشافعين إلا لمن الله رضي قوله وعمله، إذا ما رضي الله قوله وعمله ما يستطيعون يشفعون. ولذلك لما قال أبو هريرة: يا رسول الله ما نسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما كان أسعد الناس بشفاعة قرابة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي قرابتي أسعد الناس بشفاعتي أو أسعد الناس بشفاعتي من طلبني الشفاعة، لا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا اللي يستحق الشفاعة، لأن الله يأذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما حد يشفع على محمد ولا الملائكة ولا الأفراد ولا الأولياء ولا الصالحين ولا أحد يشفع إلا إذا أذن الله له سبحانه، والله ما يأذن يشفع إلا لأهل التوحيد، اللي ميتنا على الشرك لا يمكن أن الله يأذن، لأن الله أخبر أنه لا يمكن أن يغفر له، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا قوله في الصحيح أي صحيح البخاري: ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل، وقوله في السماء يدل على العلو، يدل على العلو، نعم، ففي السماء لأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، كما قال عز وجل في سبعة مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، نعم، وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه. نعم، كلام الله إذا تكلم الله بالوحي، إثبات الكلام لله وإثبات العلو لله، وأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، والعرش خلقه الله قبل جميع الخلائق، بعده خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض وخلق البحار وخلق كل شيء، وخلق حتى القلم الذي خط به القضاء وخط به كل شيء، القلم هذا أيضا ما خلق إلا بعد العرش. أول مخلوقات سبحانه وتعالى هو عرشه الذي هو سبحانه وتعالى مستوى عليه، كما قال الرحمن على العرش استوى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله على حديث إن أول ما خلق الله القلم، فتوهم بعض الناس إن أول المخلوقات هو القلم، فقال ابن القيم رحمه الله ليس كذلك، أول مخلوقات العرش، ولكن أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، يعني حينما خلق القلم أمره بالكتابة، على أول خلقه أمره بالكتابة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك يقول رحمه الله يحكي خلاف العلماء: والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني: والحق أن العرش قبله، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، من حيث أوجده أمره ويكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه. نعم، علو له العلو المطلق سبحانه، له علو القدر وله علو القهر وله علو الذات، فأنواع العلو كلها له سبحانه وتعالى، لأنه له صفات الكمال. نعم، وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم، هكذا لا العلو، نثبت العلو كما أثبته الله، ولكن الكيفية العلو هذه إلى الله، لا نعلم كيفية ذلك، لكن نعلم أنه فوق سماواته مستوى على عرشه، أما كيفية علو فهذا الله يعلمه ونحن قاصرون عن ذلك، نحن لا نعلم شيء، نحن ضعفاء ما نعرف ولا عن أنفسنا، ما عرفنا شيء ولا على أنفسنا، فكيف نعرف عن الله؟ فنقر نقول كما قال الله الرحمن على العرش استوى، ومن قال وش دون الاستواء، كيفية الاستواء ما هي؟ نقول هذا علمها عند الله، هذا لا نعلم، والراسخون في علم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الواجب علينا. ما الرحمن، الرحمة صفة من صفاته، ما هي الرحمة؟ نقول بالنسبة للمخلوق معروفة الرحمة، بالنسبة للمخلوق هي ركة تصيب القلب فيعطف على المرحوم، لكن بالنسبة لله لا، ليست كذلك، رحمة تخصه سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ويقاس على هذا جميع صفة الباري: السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والرحمة والغضب وغير ذلك من صفاتها التي أثبتها القرآن أو أثبتتها السنة على ما يليق بجلاله، ولا يجوز لنا أن نفسرها ولا يجوز لنا أن ننفيها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأمر آيات الصفات كما أتت من غير تأويل ولا أتمثل، من غير تشبيه ولا أتأول، لا أقول مثل صفاتنا ولا أقول لا. المراد بالرحمة الإنعام، والمراد بالعلو، المراد بالعلو كذا، أو المراد لا، ما أقول هذا، من غير تشبيه ولا أتعول. نعم. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلامية وغيرهم من أهل البدع، على الجهمية والأشاعرة وعلى المعتزلة، كل من ينفى صفة الباري سبحانه وتعالى، فهذا الحديث حج عليهم، وكذلك الآيات القرآنية التي لا تحصى بالقرآن، وكذلك الأحاديث الكثيرة، لكن هذا الحديث منها، وإلا فهي أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات صفات الله، والميزان في ذلك هو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت أن له سمع وأن له بصر، لكن لا يشبه صفات أحد من المخلوقين، له سمع يخصه وله بصر يخصه ولا يشبه صفات المخلوقين. نعم. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلامية وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. نعم. رأسهم الجهم بن صفوان المهطل الذي يقول فيه ابن القيم رحمه الله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. قوله خضعانا مصدر خضع، قوله لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله وأنه بصوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أن يسمعونه كلهم. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع. قوله فيسمعها مسترق السمع أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها. قوله ومسترق السمع بعضه فوق بعض، هكذا وصفه سفيان راوي الحديث وهو ابن عيينة بكفه. قوله فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الحديث قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول الناس للباطل. نعم، قبول الناس بالباطل. هذه وهؤلاء السحرة وهؤلاء الدجالون الذين يضحكون على الناس ويلبسون عليهم. أولا تجد الواحد منهم يعتم ويلبس لباس العلماء ويجعل سبحة أو كذا ويظهر للناس أنه ولي من أولياء الله، وتجده يلازم المسجد، وربما تجده إذا دخلت البيت ولا المصحف بين يديه. كل هذا مخادعة وخداع للناس حتى ما يظنون به شيء، وإلا فهو من خدام الشياطين، لأن الشياطين ما يمكن يتعاونون مع أحد حتى يصرف لهم شيئا من العبادة، فهم يستخدمون يكون خادما لهم ويخدمونه هم في بعض الأمور. فينبغي للإنسان أن يأخذ حذره من هؤلاء الدجالين. نعم. قوله وعن النواس بن سمعان، وسمعان بكسر السين بن خالد الكلابي ويقال له الأنصاري، صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل. نعم، الإرادة صفة من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. إذا أراد الله أمر تم، إذا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإذا أراد الله شيء يتم. وهي نوعان، شرعية وقدرية، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الآية. نعم، وإذا أردنا، إذا أراد الله أن يهلك قرية أمرنا متر فيها، وفي قراءة أمرنا متر فيها، جعلنا متر فيها هم الأمراء فيفسدون، أو أمرناهم أي جعلنا أهل النعمة يكفرون بنعمة الله، المترفين أهل الأموال وخيرهم، وبسبب هذا المال يصيبهم الترف ويعصون ويفسقون، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا واقع، وهذا معروف من وقائع الدهر الذي يقع في كل عصر، ولا يمر عصر من العصور إلا وتجد شاهد ذلك، شاهد هذه الآية الكريمة موجود. وفي عصرنا الحالي تسمعون الأخبار وتعلمون ما يقع والعياذ بالله في بعض البلاد من الحروب الطاحنة الأهلية اللي من بين أهلهم، فهذا تدمير كما حكى الله سبحانه وتعالى. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، كل هذه الآيات تثبت الإرادة لله سبحانه وتعالى. ونحو هذه الآيات قوله أن يوحي بالأمر، ففيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل. نعم، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأنه متكلم وأنه تكلم بهذا القرآن الكريم، وأن هذا القرآن كلام الله، منه بدأ كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو من الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الزمان إذا كثر الخبث وعم الفساد ولم يبقى من الصالحين إلا القليل، رفع الله القرآن الكريم، رفعه من المصاحف ورفعه من صدور الرجال، فتجد المصاحف خالية ما فيها كلام، وتجد أيضا صدور الرجال خاوية، من كان يحفظ القرآن لا يحفظ منه ولا حقه. فهذا في آخر الزمان، وهذا من أشراط الساعة ومن العلامات الساعة الكبار، العلامات العشر التي إذا وقع واحد منها فهي كما جاء في الحديث أنها كنظام انقطع سلكه تتتابع بالخروج. أما العلامات التي هي أقل من هذا فهي توجد بالزمان شيئا فشيئا، ويوجد بعضها في عصر الصحابة، ووجد بعضها في عصر التابعين، ووجد بعضها بعد ذلك، ولا يزال كل وقت من الأوقات يظهر شيء من أمارات الساعة حتى تظهر العلامات الكبرى العظمى العشر المعروفة. فعند ذلك قيام الساعة. ومن أعجب الآيات التي وقعت وراءها الناس كلهم النار العظيمة التي خرجت في المدينة في عام 654 هجرية، أخبر النبي عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام ستظهر نار في الحجاز، نار عظيمة في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. بصرة قرية بلد من بلدان الشام، من عظمة كبيرة حتى النورة اللي بالشام يشوف نورة هذه النار. وفعلا وقع هذا، وخرجت شرقي المدينة بالحرة اللي الآن يسمونها الناس حرة النار، وعلامات النار موجودة لأنها أذابت الحصى، أذابت الصخور، الصخور تذوب وتمشي مثل ما يمشي الماء. وفيها آية عظيمة من آيات الله، وهو أن الأشجار التي فيها ما احترقت، احترقت الصخور وذابت كما يذوب الماء والأشجار ما ذاب. آية من آيات الله سبحانه، وأخذت قرابة شهر أو أزود من شهر وهي تدور في هذه الحرة، والنبي أخبر عنها ووقع كما أخبر، ووقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم بـ 644 سنة، لأن النبي أخبر أنها وهي وقعت في عام 654. فهذه من علامات قيام الساعة، وقعت هذه وانتهت، لكن العشرة اللي وقعت، وقعت الثانية بعده، وقعت الثالثة بعده، وقامت الساعة، وهي التي ضمنها السفارين رحمه الله عقيدته، من هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي ما تضمنها بقوله. وكل ما جاء سعى من أشراطي فإنه حق بلا شطاطي، منها الإمام الخاتم الفصيح المسيح محمد، من الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خلي عن جدالي. المسيح حينما ينزل وعيسى بن مريم ويقتل الدجال بباب لد، لد التي هي الآن تحت أيدي اليهود، لأن الدجال أنصاره هم اليهود وهم الذين يقاتلون معه، وينزل عيسى ويقاتل معه المسلمون ويقتلون اليهود ويقتل عيسى الدجال باللد التي هي الآن تحت سيطرة اليهود ومعروفة الآن، فيقتله هناك. وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن. فالشاهد من هذا ما ذكره منه أنه يذهب بالقرآن، ينزع القرآن من صدور الرجال وينزع من المصاحف ولا يبقى شيء. هذه من العلامات الكبرى، هذه 10 علامات. وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة. أيضا طلوع شمس الأفق من دبور، كذات أجياد على المشهور. طلوع شمس الأفق، طلوع الشمس من دبور يعني من المغرب، بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. إذا طلعت الشمس، وهذه قد فسرها كثير من العلماء المفسرون، قوله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، هذه الدابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يوم يأتي، يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، يسبب التوبة، ولا ينفع أحد بعد ذلك التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك أيضا أشارت الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهي الدابة التي تخرج، وهي تخرج من مكة، تخرج وأول ما تخرج تأتي إلى الحرم، وكل واحد تخدمه، تكتب على جبهة كل واحد مؤمن كافر، حتى إنهم يعيشون فترة وهم كذا ومكتوب هذا جباههم، ويقول الآخر وهم جالسين يأكلون على المائدة سوا، ويقول وخر يا كافر، وهذا يقول قرب يا مؤمن، مكتوب عليه. وإذا وقع أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اختلف العلماء من أين تخرج، هي تخرج من مكة، لكن من أي مكان؟ فمنهم من قال إنها تخرج من قعر جبل أبي قبيس من عند الصفا، ومنهم من قال أنها تخرج من أبي قبيس بغير تعيين للنقطة، ومنهم من قال أنها تخرج من جبل أجياد. فلذلك قال المصنف رحمه الله السفاريني: طلوع شمس الأفق من دبور، أي مغرب، طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد، يعني كالدابة التي تخرج من أجياد على المشهور، على القول المشهور أنها تخرج. قيل أنها تخرج من الحرم، قيل من المطاف، وقيل من المسعى، وقيل من الصفا، وقيل من جبل أبي قبيس، وقيل أنها تخرج من أجياد، من شعب أجياد. فلذلك المصنف يقول: كذات أجياد على المشهور، أي على القول المشهور أنها تخرج من أجياد. فهذه العلامات العشر التي هي: نعم، طلوع الشمس من مغربة، ويأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، والمهدي المنتظر، والمسيح ابن مريم عليه السلام، والدخان الذي يعم الدنيا، والنار التي تخرج من قعر عدن، كما قال أيضا: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الآثار. آخر الآيات هي خروج النار، تخرج من قعر عدن وتحشر الناس إلى جهة الشام. فهذه الآيات العشر إذا خرجت، خرج واحد منها، فيقول العلماء مثل السلك، أنت اللي منظمن فيه، مثل السبحة أو الخرزة اللي منظمة، إذا انقطع السلك تساقط جميع ما بينه شيء. فهذه الآيات العشر إذا خرجت، ويسمونها الآيات الكبرى، إذا خرجت اللي هو: وما أتى في النص من أشراطي فإنه حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي المسيح والمسيح الدجال، وأنه يقتل، يعني المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال ببابلد. فهذا أخبر عن خروج المهدي وخروج المسيح ابن مريم وخروج المسيح الدجال، وأنه يقتل للدجال ببابلد خل عن جدال، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وأمر يأجوج ومأجوج أثبت، وأنه حق كهدم الكعبة، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأثار. فهذه العلامات العشر التي هي من علامات الساعة. أنا قوله: تكلم بالوحي، فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي، فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله. القرآن عبارة عن كلام الله وترجمة لكلام الله، وليس كذلك، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. كيف يكون عبارة منه؟ والله سبحانه وتعالى يقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. من يستطيع يقول هذا؟ له سبحانه وتعالى. وألقي، خاطب موسى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحرة. والله وكلم الله، ما هو جبريل، كلم الله موسى، كلم الله موسى، لا تشك في ذلك، كلم الله موسى تكليما. ولذلك قال علماء السنة رحمة الله عليهم هذا كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. نعم. قوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذه معرفة عظمة الله، في هذا معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فسره الحديث بين معنى الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا تكلم الله أصاب الملائكة خوفا منه فصعقوا، ثم بعد ذلك أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما شاء، ويقول للملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. في تكمل الحديث، في تكمل الشرح: وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جهدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفاته، من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة، ألا ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. ولا يزال أهل السنة رحمة الله عليهم يبينون ويردون على هؤلاء المبتدعة، على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن الواجب التسليم لما قاله الله. إذا قال الله سبحانه الرحمن العرش استوى نقول سمعنا وأطعنا، كيفية لا يعلم الله. أما اللي يقول لا استوى بمعنى استولى، منين جبت مستولى؟ الرسول ما قال استولى، والله ما قال استولى، لكن يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله، ثم أيضا يبحثون ولا يجدون من السن من ولا من لغة العرب ما يدل على ذلك، ويجيبون بيت للأخ النصراني اللي يقول قد استوى بشر على العراقي من غير ما سيف ولا دم معراقي، فيستدلون بقول نصراني، وأيضا الاستدلال ما هو في موقعه، لأنه يقول قد استوى بشر على العراق أي تغلب على العراق. الله سبحانه وتعالى هل هم له ممانع يبي يمانع الله حتى يغلب الله، أو هو يغلب الله؟ والعياذ بالله، هل يمكن هذا؟ فيستدلون ببيت ما هو قريب مما هم فيه ببيت الأخضر. فلذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، الأخطل النصراني. فهذا، ولذلك يقول رحمة الله عليه الإمام القحطاني الأندلسي في بعض في نونيته المشهورة يقول في الرد على هؤلاء: يا أشعرية، يا أسافلة الورى، يا عم يا صم بلا آذان، إني لأوغضكم وأوغض حزبكم بغضا، أقل قليله أغناني، لو كنت أحمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني. لأن ما يجوز تحريف كلام الله، يا الرحمن عرف استوى، قال لا لا الله منزه عن الرحمة، لكن يعني معناه أنه يعرفك. الله يقول الرحمن، تقول لا لا ما هو الرحمن. واجب على المسلم يتقبل من قاله الله، ونقول الرحمة صفة من صفاته الله أعلم بها، لكن من ثمراتها أن الله يرحم عباده، يرحمهم ويغيثهم، يرحمهم ويعافيهم، يرحمهم ويدخلهم الجنة، يرحمهم ويهديهم إلى طريق الصواب. ألما كان رحيم، رحيم بعباده، ولذلك يقول الله: وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمة بذاته فهي على ما يليق بجلاله، ما نعرف كيفيته. يقول الله: احنا نعرف كيفيته، ركة تصيب الإنسان، هذه صفة المخلوق؟ تجعلون المخلوق مثل الخالق؟ تقول هذه ركة تصيب الإنسان الله تصيبني؟ حاشا وكلا، ما يجوز أنكم تقيسون صفات المخلوقين، صفات الخالق على صفات المخلوقين. الله له صفات تخصه، والمخلوق له صفات تخصه. سمعك مثل سمع الله، أو بصرك مثل بصر الله سبحانه وتعالى، أو علمك مثل علم الله. نقول والله فلان ما شاء الله فلان عالم، معنى علمه مثل علم الله. عندما نقول الله سبحانه وتعالى هو العالم مثله، علم الله لو يخصه وعلم المخلوق يخصه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أهلنا كلهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا. فكل له شيء، المخلوق له، والمخلوق ضعيف خالق، والله سبحانه وتعالى وأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الصفة. وصفة الله لا يمكن أن يشبه صفة المخلوقين، ولا يمكن أن تقاس بهم، ولكن هذا قصور عقل. إنك مثلا تقول لا نزه الله عن الرحمة، لأن الرحمة معروفة بالخلق، نزه الله عن هذه. نعم ينزه عن رحمة المخلوقين، لكن رحمته هو اللي تخصه، ما هو منزه عنها، أهو أثبتها على نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، هو رحمن ورحيم، ورحمته تخصه سبحانه وتعالى. فهذا الواجب أن نقبل كلام الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرد على أهل البدع، يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله في كتاب، وما جاء عن الله على مراد الله. ما أروح أنا أفسله أقول المراد كذا كذا، لا، يقول هذا إلى الله على مراد الله. وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أنا ما أروح بس أشد صفة المخلوقين، لأن فيه ناس والعياذ بالله قصر تفهمهم وقالوا ما نعرف الرحمة إلا رحمة المخلوقين، ولا البصر إلا بصر المخلوقين، ولا السمع إلا من، فشبه الله بخلقه والعياذ بالله. ومنهم من نفى قال لا ما أنا رحمة ولا أنا حتى ما شبه المخلوقين، فنفوا صفات الله. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع بصير، لكن ما يمات واحد ولا يشابه واحد من المخلوقين سبحانه وتعالى. نعم. تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها، اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين. نعم، إبطال الشرك. والله يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أي مدعو، أي من دعوتم، دعوتم جبريل ولا دعوتم محمد ولا دعوتم ولي ولا دعوتم صالح ولا دعوتم شجر ولا دعوتم حجر، أي من تدعو من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق ولا كذب. وكذلك الآية الأخرى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الأهل. خصوصا من تعلق على الصالحين. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك الأول. هذه الآية لمن تفهمها قطعت عروق شجرة، تقطع عروق شجرة الشرك. فإذا فهمها الإنسان، وهذا من كلام الله ما هو بعد حديث يقولها ما أدري يمكن صحيح يمكن آلي آية ما يتطرق إليها على الشك، آية محكمة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، الذرة اللي ما هناك شيء أقل منها، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما نحد شريك مع الله في شيء، ولا نحد يساعد الله ظهير يعني يساعده ويسانده، ما هناك له ظهير ولا هناك له وزير ولا في حاجة أحد. وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والكلام. الملائكة كلهم يصعقون إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى بما فيهم جبريل الذي هو أشرف الملائكة وأفضلهم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، قوله الله سبحانه هو الحق، وقوله هو الحق وهو العلي على خلقه سبحانه وتعالى، وهو الكبير أكبر من كل شيء وهو الكبير. ولذلك جاء في الآية الأخرى صفة الكبير والعلو هذا وهو العلي الكبير، وهناك في الآية الأخرى قال وهو الكبير المتعال كما في سورة الرعد وهو الكبير المتعال. ولذلك التكبير عند الصلاة الله أكبر، تتذكر عظمة الله وقدرته وأنا أكبر من كل شيء، فتدخل الصلاة امتلأ قلبك محبة لله وخوفا من الله واستحضار بأنه أكبر من كل شيء. ولذلك بناء على هذا أنه أكبر من كل شيء ذليت له وخضعت له وحنيت ظهرك وعفرت أنفك بالتراب ذلا له، لأنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، كلهم أهل السماوات جميعا يسألون جبريل، وجبريل مثلهم أصابه من الصعق ما أصابه، لكنه هو أول من يرفع رأسه وإلا فأصابهم. فهؤلاء خوفهم من الله، فكيف بأهل الأرض الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويعملون بطاعته ويتجنبون معصيته ويؤمنون بكتابه ويؤمنون برسوله ولا يلتفتون إلى أحد غير الله؟ هل هذا الشخص المسكين اللي ما يملك نفسه نفع ولا ضر ومدفون بقبره من مئات السنين تجي أنت وتنزله منزلة الله بولد وبكذا وبيدفع عنه بعده وش عنده ذا؟ بس ربك اللي بيده كل شيء وله القدرة على كل شيء. نعم. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. أهلا. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. نعم، السماوات ترتجع إذا تكلم الله سبحانه وتعالى. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. أي نعم، هو جبريل لأن الله يبعثه إلى رسله وهو الذي يبلغهم كلامه سبحانه وتعالى. نعم. الحادية عشر ذكر استراق الشياطين. نعم، أن الشياطين يستريقون السمع، ولذلك خلق الله هذه النجوم ثلاث، زينة للسمع ورجوما للشياطين وعلامات التذابيان. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، يركب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى إنهم يبلغون ما يبلغون من السمع حتى يسمعون كلمة من الملائكة أو كذا ويلقون على الساحر أو الكاهن. نعم. وينطلق عليهم الشهاب ويحرقهم، وربما نجى البعض وربما احترقوا كلهم. الثالثة عشرة إرسال، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في صفة السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الثالثة عشرة استرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم يصدق بعض الأحيان، ما هو بيصدق من عنده، يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم وتلقفتها الشياطين. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. نعم يكذب معها مئة كذبة حتى يجعل الناس ويكذب على الناس ويدجل عليهم ليعظموه وليأكل أموالهم بالباطل. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبة إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أنه لم يصدق في هذه المئة كلها إلا أو لم يصدق إلا في تلك الكلمة والباقي ما. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. نعم هكذا في الغالب أن الناس يقبلون الباطل وأنهم يميلون إلى الباطل، ولذلك يقول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وحينما يخرج الدجال يتبعه فئام من الناس، فالناس يتعلقون بالباطل أكثر من تعلقهم بالحق. الحق المؤمنون قليل، وأكثر الناس مثل ما قال الله سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله يخاطب نبيه، ولو أنك عملت وحرصت وعملت ما أكثر الناس ما يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل الحق وأهل الخير وأهل مكارم الأخلاق هؤلاء قلة، غلبا على الناس الشر وغلب عليهم الحسد وغلب عليهم الفساد وغلب عليهم قلة الإيمان، حتى لهم هم مؤمنين، حتى مكارم الأخلاق تجد في قلة من الناس، ما تجد إلا كرام الناس تجدهم قليل، مثل ما قيل تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار أكثرين ذليل. ولذلك يقول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الكثرة ما تدل على شيء، بل إذا اندلت فهي تدل على أن الكثرة على غير الحق والقلة اللي هم على الحق. ولذلك يقول النبي افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 73 واحدة التي على الحق والباقي هذا لهم الأكثر، واحدة من 73 يبقى 72 هذا لكن لهم على خلاف الحق. فهذا كل مصداق الآية الكريمة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم يحفظونها والباقي ما ينظرون إليه. طيب ما دمتم أنكم سمعتم ذات كلمة كلها كلمة واحدة هذه يجب قبول قوله. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات خلافا للمعطلة، إثبات صفة الباري عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته وأنه يتكلم بالوحي، فكل هذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وصفات العلو. نعم. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشية كانا من الله عز وجل. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.